يعني بدخل جوا هو اللي بيشتغل على الكمبيوتر كله بس هذا الآن بيدخل جوا شو بيساوي؟ بيخرج السفينة من المناطق اللي بسموها الحرام بجوز تبعت البحر انه الشيخ تروح الآن على اليهود بيوجهها انه طريقة هيك مش طريقة الشيخ بس لا ما يقصد هذا لأنه مش ممكن تخش على اليهود من هون اي نعم لا فاتجاهها هو بخرج انه في مناطق ما بتستطيع تيجي الباخر عليها تضرب بصخور تضرب بكذا في ممرات خاصة لها اي نعم هي قدامهم بجوز بالله الحمراوي لا بس هو بيطلع في الباخر جوا نفسه بعدين بينزل اظن منها شيخنا سؤال لك